إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للسيد مفتي الجمهورية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، معكم خلال هذه الفترة المفتوحة مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومشرفا على هذه الفترة عادل عبد القادر ورأفة عواد، وأسعد بصحبة حضراتكم أحمد القاضي. يا موسم القرآن حسبك نفحة، مستمعينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للسيد مفتي الجمهورية. فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، يعني قبل أن نبدأ هذا اللقاء، لقاء مع الصائمين، يعني نوجه تحية إجلال وتعظيم إلى شهداء القوات المسلحة وإلى كل شهيد دافع عن أرض وعن تراب مصر الحبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نعزي أنفسنا والشعب المصري في شهدائنا الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، وكل إنسان أصيل مصري محترم يحافظ على هذه الأرض وعلى عرض أبنائها وكرامتهم. هؤلاء الذين يقفون على الثغور يدافعون ويضحون بأنفسهم في سبيل حمايتنا، ونحن قد نكون نائمين في بيوتنا. نقول تعزية ونقول أيضا استبشارا، لأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، لأنهم نعدهم إن شاء الله من الشهداء الذين يتقبلهم الله عز وجل، ويأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه كالماء. خاصة معالي الدكتور، الذين استشهدوا في نهار رمضان وهم لله صائمون، ذلك الجندي الذي يعني أتته الشهادة وهو لله صائما. نعم، فهو يجمع بين خيرات كثيرة، يجمع بين أنه جندي ليس فقط جندي ولكنه على ثغر من ثغور الدولة، وهو مرابط في سبيل الله، وهو صائم أيضا، وأن الذين يقتلونه هم من يدعون أنهم يمتلكون حقيقة الإسلام، والإسلام من أفعالهم براء، فهو شهيد. فلذلك لا نقول نعزي أنفسنا فقط، ولكن نقول نستبشر بأنهم شهداء في حواصل طير خضر تسرح يوم القيامة في الجنة إن شاء الله، حتى الآن وليس يوم القيامة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم يعني العفو والعافية، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا الحاجة جميلة محمد السوء عياد لدمياط فرسكو. يا أهلا وسهلا بأهل دمياط. فضل يا حاج. جوزي عيان بقاله 20 سنين في البيت عينها. وانا جوزت ولادي 4 صبيان، جوزتهم وكانوا كويسين قوي، صغيروا بعد ما اتجوزوا بعيد عني. ايوه ساكنين بعيد عني، ساكنه بالايجار يعني في قلب في البلد يعني. طيب وبعدين يعني انا اللي بخدم راجل لوحده، ما رضاش حد يكشف عليها ابدا. طيب سؤال حضرتك. طلع انا كان نفسي حج بس ما حصلش الظروف، ما فيش فلوس يعني خدمه للراجل دي زي الحج. طيب شكرا. يعني خدمة يعني ثوابي إن شاء الله يا ماما بإذن الله تأخذين الثواب والأجر على يعني خدمة هذا الرجل الكبير يعني إن شاء الله. معالي الدكتور يعني نعم. هي تسأل كما استمعتم يعني. نعم هي أولا نقول لها جزاك الله خيرا على هذا الوفاء بهذا الزوج، وأنت ليس لك أجر واحد ولكن لك أجران، أو أنت في خيرين. الخير الأول هو أنك تخدمين هذا الزوج وما دمت في خدمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فأنت تقفين معه باعتباره زوجا وباعتباره مريضا، هذا أجر عظيم ومجاهدة. الله. الأمر الثاني هو أن ربنا عز وجل دي منحة بقى للمسلمين، إن اوعى تفتكر إن الأمر بالعمل فقط، ولكن بالعمل والنية. فإذا كانت نيتك أن تحج بيت الله الحرام وتزوري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تستطيع بالمال أو بالجهد لأنك بجوار زوجك المريض، فالله عز وجل يأجرك على نيتك الطيبة هذه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نية المؤمن خير من عمله. فأنت في خيرين عظيمين، فليدم الله عز وجل عليك هذين الخيرين. يعني هي تقول يعني ثوابها يعادل ثواب الحج دكتور، وهي كان يعني تتوق لحج بيت الله الحرام. والله فضل الله واسع وكبير. نعم. قد يكون أكثر من ثواب الحج. نعم. لو كان زوجها مريضا يحتاجها. نعم. ومعها أموال الحج وهي تستطيع بالمال، ولكن منعها مرض زوجها. إذا سألتنا فإننا نقدم الإنسان على البنيان. الله. ونقدم كرامة الإنسان على كل شيء. ساعتها سنقول لها: إذا لم يكن لزوجك من يخدمه غيرك فعليك أن تجلسي ولو كان معك نفقة الحج، وتخدمي زوجك أقرب عند الله عز وجل من حجك، لأنه كم من أناس يحجون ولكن ليس لهذا الرجل أحد يخدمه غيرك. فإن شاء الله فضل الله واسع والله يضاعف لمن يشاء. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لو سمعت بدخل الشيخ صالح. اتفضلي. الواحد لو دفع فلوس عشان خاطر وظيفة. الحكم في كده. طيب شكرا. نعم. شكرا. طيب طبعا احنا نقول أنه لا يصح إلا الصحيح، ونقول أيضا علينا أن نأخذ حقنا على أكمل وجه، وفي نفس الوقت علينا ألا نأخذ حق غيرنا الذي يستحقه. فالإنسان الذي يدفع النقود من أجل وظيفة هذا ضرره متعدي، أو متعد بسبب أنه أولا يأخذ على هذا الأمر فيستمر في حياته يستخدم الفلوس والنقود في تلبية حاجاته. الأمر الثاني أنه يساعد من أمامه من يعطيه النقود، أنه يتعود على هذا أيضا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما. فنحن ننأى بأي أحد أن يدفع نقودا حتى يأخذ حقا غير حقه، أو يبطل حقا لغيره. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نبدأ حياتنا في الوظيفة أو غيرها بطريقة حلال، لأن هذا باب واسع من أبواب الفساد التي تضر بالإنسان وبالمجتمع. فضيلة الدكتور، يعني سائلة تسأل عن صبغ الشعر أثناء فترة الحيض. نعم. ثم يعني سؤال آخر، هناك شخص أخذ قرض حسن وليس لديه القدرة على السداد، يعني هل يجوز أن يغير المقرض نيته من القرض إلى الزكاة فيصبح هذا القرض زكاة مال؟ نعم. أما السؤال الأول هو تسأل فتقول هل يجوز أن أصبغ شعر رأسي أثناء الحيض؟ فنقولها لا ضرر في ذلك، والثقافة التي تقول أنه لا يجوز قص الأصفار ساعة الحيض أو أن تصبغ المرأة شعرها أو أن شيء من هذه الأشياء، هذه لا أساس لها في ديننا الصحيح، وإنما لها أن تفعل هذا طالما أن الأمر أمر مباح في الحيض وفي غيره. الذي يمنع في الحيض فقط ثلاثة أشياء: الصوم والصلاة والجماع مع الرجل أو الزوج. السؤال الثاني يقول قرض حسن، يعني إنسان، ودي عايزين نوضحها، إنسان يعطي إنسان قرض ولكنه أعسر، اللي خد الفلوس ده مش قادر يدفعها. نعم. يعمل ايه صاحب القرض اللي هو عايز يغير النية بتاعته الى زكاة مال؟ يريد ان يغير. نحن نقول في دار الافتاء المصرية، نقول انه يجوز له ان يغير النية او يغير النية الى انها زكاة مال فيما بقي من ماله، ولا بأس بذلك طالما أن الآخر لا يستطيع. وإن كنا نقول بأنه إن عفى عنه وتركه طالما أنه معسر، أو تركه مدة كبيرة حتى يتوفر له المال ويسد دينه، فهو خير له ويخرج الزكاة لفقير آخر. أما إذا أراد أن يخرج الزكاة وتغيير النية مع هذا الشخص بنفسه فهذا جائز لا شيء فيه. دكتور يعني مجدي عاشور، نريد أن نبسط القول ونوضح يعني قيمة القرض الحسن عند الله سبحانه وتعالى، قيمة الذي وثواب الذي يعني يقرض الناس. نعم. القرض الحسن عندما ننظر إليه لا ننظر من معيار فقط شرعي محض فقهي، ولكن ننظر له من خلال منظومة اجتماعية، من خلال منظومة مالية اقتصادية. ماذا يفعل في الناس عندما تعطي الناس القرض الحسن؟ سنتكلم بالشريعة طبعا. عندما تعطي الناس قرض حسن هو يأخذ، فهنا يكون في حركة سيولة للأموال وللشراء والاستهلاك، وهذا شيء جيد على حسب رجال الاقتصاد في نظريتهم، أنهم هنا حركة المال تدور، لا يبقى عندك ولكن تعطي غيرك لأن له حاجات غير حاجاتك، فتشتري أنت الآخر فتدور حركة الاقتصاد. من الناحية الشريعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقرض شخصا لله عز وجل قرضا حسنا فإن الله عز وجل يعطيه 18 أجرا. الله، يعني أكثر من الزكاة. أكثر من الزكاة، لأن أنت الزكاة بتدهاله دي زايدة عن حاجتك. الحاجة التانية ان انت شايف ان هي مفروضة عليك. عظيم. انما دي ليست فرضا ان تعطيه القرض. واجمل شيء في المال ان تعطي الصدقات، ان تعطي القروض التي ليست بفرض، بمعنى ايه؟ ان نفسك تسامح بها. عظيم. يبقى هنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قالوا اي الصدقات افضل يا رسول الله، ويدخل في القرض الحسن، قال ان تعطي المال وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر، تخشى الفقر وتخشى المرض. فهنا يبقى الإنسان هو صحيح عاوز الفلوس، فيعطي الإنسان يساعده بالصدقة وبالقرض، والقرض بثمانية عشر أجر، أما الصدقة بعشرة أمثالها. والقرض كما نقول لأنك الصدقة قد تقيم الإنسان الذي تعطيه الصدقة من حاجة وقد يعطيه غيرك، أما المقترض فيريد منك أنت وحدك وغيرك لن يعطيه، فلذلك كان أجر القرض عظيما، وهذه سنة حسنة نريد أن نشيع هذه الثقافة التي كانت في مجتمعاتنا دوما عظيم. إلى عهد قريب وكانت حتى لا يلجأ الناس إلى الربا وإلى غير ذلك، لا يلجؤون إلى الربا ولا يلجؤون إلى السؤال بغير مسألة ولا نعم. يقفون في إشارات المرور ولا غير هذا، فنقرضهم القرض الحسن، وهذا إن شاء الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للسيد مفتي الجمهورية. نأخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير أستاذ أحمد، ربنا يبارك في حضرتك وفضيلة الإمام دكتور مجدي، ربنا ينفع بيه بعلمه إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا إن شاء الله عندي عدة أسئلة اتفضل. وربنا يكرم حضرتك دايما وكل العاملين على إذاعة القرآن الكريم. اتفضلي. هو أول سؤال كان دكتور مجدي قبل كده قال لو حد عصى الله فيك فأطع الله فيه. أنا دلوقتي لو حد سرقني مثلا وأنا مش موجودة ومتغيبة عن البيت، نعم. فأنا دلوقتي بدعي عليه إنه هو ربنا وحده ينتقم منه إنه هو عمل فيه كده. دي حاجة تانية برضو. كان ده أنت فضيل. مفروض إنك أنت تبلغي عنه يعني. ما هو أنت أنا عملت الإجراءات القانونية وكل حاجة، بس طبعا مش يعني الموضوع بشكل يعني متوسع شوية، فلم أحصل على الجين يعني دلوقتي. فضل. دي حاجة. الحاجة التانية بدعي ربنا زي ما حكيتي ترجع لي. الحاجة التانية كان فضيلة الإمام دكتور مجدي قبل كده قال بالنسبة للدعاء ان احنا لازم لما نيجي ندعي ما نقعدش ندعي بحاجة معينة عشان هيجي معاه ابتلاء. انا عايزة فضلته يوضح لي دي. الحاجة التالتة فضلته يعني بستأذنه لو واحد مثلا عامل عملية في عينه وبيحط قطرة تمام علشان جفاف العين وكده، هل القطرة دي تفطر ولا لا؟ بالنسبة برضو للسيدة المستحاضة اوكي في حالة الحيض وكده، هي عايزة مثلا تقول الأذكار دي بتبقى موجودة في حالة الحيض أم الاستحاضة؟ لا، الحيض عفوا. الحيض طيب. بيبقى فيها برضو آيات قرآنية، آية الكرسي وكل والله أحد والمعوذين تمام. وبرضو عايزين دكتور مجدي فضلته يعني ينعم علينا ويقول لنا فضل الدعاء وكده، وإزاي الإنسان هو بيدعي وكل حاجة بس ده حضرتك يعني كده. حضرتك عايزة تاخد الفترة المفتوحة يعني. لا والله يا أستاذ أحمد كل سنة نعشم فيكم خير دايما. الله يخلي كل سنة وحضرتك طيبة فندم. كل سنة حضرتك طيبة. تفضلي يا فندم. فضيلة الدكتور يعني. ماشي فندم. طيب السيدة المستمعة أنا أولا أشكرها لأنها يظهر أنها حريصة على دينها وعن تفهم أمر دينها ومستمعة جيدة مرارا وتكرارا قلنا إن حالة الكراهية التي تكون في الصدور خاصة في مثل أوقات الفتن كما نحن فيها الآن، حالة الكراهية هذه لا تزال إلا بإشاعة حالة من الحب، بمعنى الحب هنا بمعنى الإحسان، هو الذي نقول فيه أنك تحسن إلى من أساء إليك، كما قال سيدنا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه من ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه رضي الله عنه. فأنت تطيع الله فيه فتؤجر على ذلك، ولعله يستحي يوما بعد ذلك فلا يعصي الله فيك ويحسن إليك بعد أن كان يسيء إليك. فهنا نقول لها أنت بتدعي على اللاسرق، وحضرتك قلت لها تبلغي عنه. احنا عندنا الاصل في الشريعة الستر، من ستر مسلما مسلم ممكن يبقى سارق، ولكن عندما يكون ممكن بيسرق لاول مرة وربنا عز وجل بيقول ان الله لا يأخذ بالغرة، يعني من اول مرة، يعني مرة ممكن نعمل نسامح بس ما تبقاش عادة وديدا عنده. فاحنا بنقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، ولكن لها ان تبلغ الشرطة وكله، بس احنا بنتكلم هنا على العدل وعلى الفضل، فالفضل أن نستر على الناس ونعلمه وأن نقضي حاجته حتى لا يفعل مثل هذا الفعل. يعني يا دكتور الذي يعني أساء إليها إساءة، لكن الذي روعها في بيتها وفي مالها وأفجعها في احتياجاتها وفي حاجاتها يعني لابد أن يكون هناك رادع بين العفو وبين الأخذ. فإن عفت فعند الله، ولكن لا نقول عفوا عندما سبيا. عندما تراه أمامها وتعثر عليه تكون هي مخيرة بين أن تعفو وبين أن يعني تحاسب، لكن يعني هذا الذي روع البيت وسرق المتاع ويعني اغتصب البيت لابد له من رادع يا دكتور. نعم، فلذلك احنا نتكلم عن الناحية. طيب بالنسبة لسؤالها في الدعاء مع الابتلاء، نحن نقول ان الانسان عندما يطلب من الله عز وجل نعمة فعليه ان يطلب النعمة وان يطلبها ان تكون محفوفة بالرحمة. نعم. حتى لا يكون معزلا، لان كل نعمة معها ابتلاء، والابتلاء في النعمة قد يكون في كيف تؤدي شكرها. فهل إذا أنعم الله عليك أنت قادر على أن تشكره ساعة النعمة وأن تشكر المنعم أكثر من النعمة فتشكره؟ فهنا فهنا نقول لها نعم عليك أن تشكري الله عز وجل عند النعم حتى لا تكون بلاء ولا تكون نعمة من الله. قطرة العين لا تفطر عند جمهور العلماء لأن العين منفذ غير مفتوح طبيعي إلى الجوف. الأسقار وقت الحيض تقول الأسقار وقت الحيض لا ضر في ذلك حتى لو كانت فيها آية قرآنية طالما أنك تقولينها على سبيل الذكر وليس على سبيل قراءة القرآن. ولكن لا تمس الآية هذه. لو قرأت الآية الفاتحة ما استقرأها ولكن على أنها ذكر ولكن ليس على قراءة القرآن. وهنا القرآن باعتباره ذكرا وباعتباره قرآنا، فإن كان باعتبار الذكر فلا شيء عليها إن كان في أورادها المعتادة عليها. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للسيد مفتي الجمهورية. إخوة الإيمان والإسلام نرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104، التليفون رقم 25775104. فاصل. رمضان يا شهر الهدى والجود والنفس الزكية، فصيام يومك راحة للروح والنفس التقية، وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء نية، فيك العبادة روضة وثمارها تدنى شهية، الذكر فيك نزوله وحينا. مستمعين الكرام نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بحضرتك فندم. تفضل يا فندم. كان عندي سؤال فضلت الدكتور. اتفضل. عندي سناني في الصيام بتجيب دم بصورة متكررة يعني. فكنت عايز اعرف هل ده بيأثر على الصيام ولا في حل؟ في سؤال تاني؟ في سؤال تاني. اتفضل. زوجتي اصيبت بالوسواس في الوضوء والطهارة والاستنجاء يعني بشكل عام في وسواس بس هي مش قادرة تتغلب على الموضوع ده. فهل لي علاج او حاجة تقدر تعملها تتغلب عليها؟ شكرا شكرا شكرا لحضرتك. اتفضل دكتور. نعم. بالنسبة لأسنان حضرتك ربنا يشفيك ويعافيك، الدم اذا نزل من الأسنان على طول عاوزين حضرتك كل ما يكون في دم نحاول ان احنا ما نبلعوش ولكن نقذفه خارج الفم، وان شاء الله بهذه الطريقة لا يؤثر في الصيام. فأنا معلش هتتعب شوية وياريت يكون متابع مع الطبيب عشان يديك حاجة توقف هذا الدم وإن شاء الله يكون في علاج. وبالنسبة لزوجة حضرتك أيضا ننصح بالذهاب إلى الطبيب النفسي في هذا الأمر لأنهم المتخصصون في هذا. ومع ذلك فعلى حضرتك واجب تعمله أو تعمله لهذه الزوجة، وهو أنها في حالة الوضوء وحالة الصلاة تكون جالسا تشاهدها وتحاول أن تمنع عنها الوسوسة، بمعنى أنها قد تظن أنها غسلت يدها مرة واحدة وهي غسلتها 7 مرات، فأنت تقول لها كفى هذا فقد غسلتها مثلا 3 مرات، تقف تساعدها في هذا، ولكن بعد الذهاب للطبيب أنت تساعدها في الوضوء وفي الصلاة أيضا. وعليها أن تقرأ القرآن كثيرا، وسيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي علمنا دعاء نقوله في هذا الأمر، وهو أن نقول سبحان الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، نقولها مرات متكررة إن شاء الله، وربنا يصرف عنا جميعا السوء والأذى يا رب. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. سمحت عليك أسأل سؤالين. تفضلي. السؤال الأول الاغتسال بعد صلاة الفجر يعني للعذر الشهري. نعم. والتردد الاغتسال من الأجر الشهري. طيب من فضل حضرتك وقت الراديو عند حضرتك علشان نعرف نسمعك بس. ماشي. الاغتسال من العذر الشهري بعد صلاة الفجر. الاغتسال من العذر الشهري بعد صلاة الفجر. الصيام صحيح في نفس اليوم يعني؟ ولا لا؟ طيب. سؤال الثاني. يجوز الاثنين مخطوبين يتكلموا عن النت بصوت وصورة يعني بقمة الأدب والاحترام حضرتك وضحي بس على ان احنا مش سامعين حضرتك قوي. ماشي ماشي. يجوز الاثنين مخطوبين يتكلموا عن النت بصوت وصورة يعني؟ يجوز الاثنين مخطوبين يتكلموا عن النت بصوت وصورة. ايوه يعني قمة الأدب والاحترام. طيب في الوقت ايه الخطيب مسافر يعني. طيب شكرا. تفضل معالي الدكتور. طيب اولا الاغتسال من الدورة الشهرية بعد صلاة الفجر يجوز، ولكن بشرط ان تكون انتهت الدورة قبل صلاة الفجر، وننوي بعد انتهاء الدورة اننا صائمون من الغد. وممكن احنا قلنا نكتفي بمذهب السادة المالكية ان ننوي صيام شهر رمضان مباشرة باكمله، ولكن الاحسن ان نجدد النية، المستحب ان نجدد النية بعد انقضاء الدورة قبل صلاة قبل اذان الفجر طالما انقطع الدم وتأكدنا من هذا، فننوي الصيام يوم غد ولا بأس بتأخير الاغتسال لما بعد صلاة الفجر. والاغتسال هنا انما هو للصلاة وليس للصوم. ايضا اثنين مخطوبين بيتكلموا عن النت صوت وصورة، بنقول ان لو اتكلموا صوت وصورة من يستطيع ان يمنع انهم يتجاوزا في الكلام او في الصورة؟ طب ما نخليها بالكلام وبلاش الصورة، والكلام يكون في حدود المحافظة وحدود اللياقة. حتى عاوز اقول لحضرتك حاجة واقوله حاجة، ان الراجل والست في اثناء الخطوبة عينهما او عيناهما ناقدة، فان تكلمت بكلام قد لا يستحب في هذه الفترة فقد يكون سببا ان الولد او الشاب يسيب البنت او البنت ما ترضاش من الشاب ان يفعل هذا. فعموما الكلام المباح لا شيء فيه حتى ولو كان بالصورة طالما انها صورة محتشمة لا شيء فيها، فهذا لا شيء فيه، ولكن نريد الا نحوم حول الحمى حتى لا نقع فيه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق. دكتور، يعني رسالة من مستمعة تقول انها تأخذ حبوب يعني تمنع نزول الدورة الشهرية، ولكن خلال 6 أيام التي المفترض أن تنزل فيها الدورة كانت تنزل نقطة دم، فهل صيامها صحيح؟ هذه أولا هنا أمران. الأمر الأول لابد أن يقول الطبيب أنها يصلح أن تأخذ عقاقير أو أدوية لرفع الدورة الشهرية، وأن هذا لا يضرها، إلا لا تأخذ من تلقاء نفسها حتى لا يعود عليها بالضرر. فإن نصح الطبيب بأنه لا ضرر فلتأخذ. الأمر الثاني إذا أخذت ولم يمتنع الدم هي تقول كلية تنزل نقطة الدم، طالما أنها نقطة الدم في دورة في فترة الدورة ودم أسود بيسموه الفقهاء أسود عبيط هكذا، طالما أنه دم أسود في فترة الدورة فهي حيض وليس استحاضة. طب وعليها أن هذه الأيام التي صامتها، هذه الأيام ليس فيها صوم ولا صلاة ولو نزلت نقطة واحدة لأنها في أيام، وهي صامتها يا دكتور، وهي صامتها، هي لا تنعقد، لا ينعقد هذا الصوم، وعليها أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان إن شاء الله. جزاكم الله كل الخير. نأخذ هذا الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والبركات. لو سمحت حضرتك انا كان عندي سؤالين بسيط جدا مع اذن حضرتك. اتفضل. حضرتك انا صحيت النهارده بعد الفجر شربت كوبايه ميه، بس انا ما كنتش اعرف ان الفجر ده، انا عرفت وانا داخل الحمام لقيت النهار طالع. نعم تمام يا فندم. مع العلم ان انا ظابط منبه ان انا اصحى قبل الفجر بنص ساعه. نعم. فانا ما خدتش بالي وصحيت بعد الفجر وشربت كوبايه الميه دي. نعم هذا وارد يعني. اتفضل. عايز اعرف الحكم الشرعي فيا ايه دلوقتي. يعني حضرتك كنت فاكر ان الفجر لسه ما طلعش؟ يا فندم. طيب نعم. السؤال الثاني يا فندم، هل يجوز ان انا اصلي انا وزوجتي التراويح في البيت جماعه مع بعض؟ طيب شكرا يا فندم. شكرا. اتفضل. طيب يا دكتور. اولا السؤال الاول معلش، احنا عندنا قاعده بتقول لا عبره بالظن البين خطأه، فحضرتك ظننت ان الفجر لم يطلع ولكن الحقيقة والواقع ان الفجر طلع، فاحنا هنا مش هناخد لانك كده اكلت بعد الفجر بدون داع وخرجت عن صومك حتى لو بغلبة ظنك، فهنا الظن بتاعك معلش طلع خطأ، لانه خالف الواقع. فبنقول لحضرتك هنا في مثل هذا الوضع في مثل هذه الحاله بتمسك عن الطعام والشراب طول اليوم وتقضي يوما مكانه بعد العيد ان شاء الله. يعني يصوم اليوم بأكمله ثم يعيد هذا اليوم بعد انقضاء شهر رمضان بمشيئة الله تعالى. نعم، يمسك عن الطعام والشراب لأنه متشبه بالصائمين وحتى لا يرى في نفسه بأسا أو يتضرر نفسيا. نعم. السؤال الثاني هل يجوز أن يصلي هو وزوجته صلاة التراويح في المنزل؟ يجوز. صلاة التراويح سنة والجماعة فيها سنة، فإن صليتها في المسجد فحي هل بها فبها ونعمت، وإن شاء الله 27 درجة. لو صليتها أنت وزوجتك في المنزل ممكن يبقى عندنا اعتبارات. أولا عشان أدي زوجتي صلاة الجماعة أجر صلاة الجماعة 27 درجة في التطوع حتى. الحاجة الثانية أعلمها شيئا من القرآن وكيفية صلاة الجماعة التي قد تحرم منها بأنها لا تذهب إلى المسجد. إن نويت هذه الأمور فإن شاء الله صلاتك أيضا صلاة جماعة وليس صلاة فرد، طالما أنك أنت وزوجتك مع بعضك والبعض. بل صلاة التراويح يجوز أن يصليها الإنسان وحده في البيت، فالأمر فيه سعة لأنه مستحب وليس بواجب. بس فضيلة الدكتور، يعني لو كل واحد يعني يصلي مع زوجته من يعمر المساجد يا دكتور؟ يعني احنا قلنا لذلك أنا اشترطت أو قلت أمور، أنه ينوي أنه هو يعلم زوجته، أنه يعطيها ثواب الجماعة، والشرط أننا حضرتك صلاة التراويح لو قلنا إنها في فرق عندنا بين السنة وفرض الكفاية. نعم. لو كانت فرض كفاية زي العيد كده مثلا نقول لا ما ينفعش نقعد كلنا في البيت وما نصليهاش. إنما لو قام بها البعض سقط عن الباقين. صلاة التراويح أقل كمان فيها سنة مش فرض كفاية. نعم. يعني لو تصورنا أن صلاة التراويح يصليها الناس جميعا في بيوتهم حرام، نقول ليست حراما. في فرق كبير من كده وان احنا نقول ان هو يصليها في المسجد لانها شعيرة مرتبطة برمضان ويأخذ ثوابا اكثر. فنحن نقول للازواج والزوجات ونقول للناس جميعا ان صليت التراويح في جماعة فلك الاجر العظيم بسبب صلاة الجماعة وبسبب وحدة المسلمين وتجمعهم وتعارفهم، وهي افضل وان نعم. صليتها في البيت انت وزوجتك بالشروط التي قلتها فهي جائزة وفضلة أيضا، يعني لها ثواب عظيم لأنها صلاة جماعة في البيت هو وزوجته. يا أستاذ أحمد إحنا مش عاوزين نخلي الستات ما يروحوا صلاة التراويح وما نعلمهمش كمان صلاة التراويح في البيت. نعم. نعلمه بس أنا عاوز أقول له بقى إيه؟ ممكن نصلي كم يوم مع الزوجة وننزل برضو نصلي في المسجد. بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عايزة اسأل الشيخ بس سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول عن الذهب. زكاة الذهب. انا دلوقتي عندي ذهب فوق 85 جرام. ايوه. بس هو المفروض ان الزينة بيقولوا معلوه الزكاة. بس انا الضميري لما بشتري الذهب ده انه حاجة للزمن، يعني فلوس برضو مفاهمة. هل كده عليها زكاة؟ يعني بتلبسيه حضرتك؟ بلبسه بس يعني كله صغير. طيب ماشي. طب السؤال الثاني. السؤال الثاني دلوقتي انا احنا جبنا عربيه جديده. ايوه. وعايزه اذبح عليها خروف. الف مبروك العربيه. يعني الله يبارك فيك. فهل فعلا حته الفدو دي بتمنع فعلا يعني الاول ده يعني استثناء يعني ان انا اذبح عليها دي حاجه يعني بتقينا صح الشر للحوادث والحاجات دي ولا لا؟ طيب. بس مش ده السؤال. طيب. السؤال بقى ان انا ان شاء الله في العيد الكبير بضحي. ممكن يعني الخروف ده مش هيكفي 10 فقراء مثلا لو فرقت اللحمه حاجه بسيطه. ايوه. فهل انا لما اضم ده مع يعني واجيب حاجه كبيره اطلع 100 كيلو 200 كيلو فده يعني ما تذبحين عن السياره مع الاضحيه يعني واجيب مثلا عجل حاجه كبيره مثلا توزعها على الفقراء برضه ينفع؟ فهل هذا جائز؟ طيب في سؤال تاني اختي؟ هو مش سؤال بقى، هو يعني رجاء منكم كده، انا جوزي بيسمعكم حاليا في العربيه وبالصلاه بيقطع الحمراء يعني يصلي الصبح ويمشي بيطوط في الصلاه، عايزه حضرتك يا شيخ تقول له كلمتين كده. حاضر. هو اسمه احمد وسامعك، انا متاكده انه سامعك. طب خلاص بارك الله فيك، انت فضحتيه في العالمين واحده واحده. والنبي كلمتين عشان يحافظ. حاضر، ده له وللجميع ان شاء الله يعني باذن الله. الله يخليك وفضيله الشيخ ومشكرين جزاكم الله كل خير وكل عام وانتم بخير جميعا. تفضل معالي الدكتور. طيب انا اولا اشكر حضرتك على غيرتك على دين الله عز وجل في الزكاه، وان حضرتك بتقولي ان انا عندي اكتر من 85 جرام ذهب وقد تستخدمينه في الحلي وغيرها، فاقول لك ان كانت كلها بتستخدم في الحلي في اللبس في الزينة، وعاوزك تقيس الامر بمثلك من السيدات في نطاق يعني الحالة المادية لمن هم مثلك بيلبسوا زيك كده، فانت بتلبسي زيهم، ف85 جرام ما يبوش كتير، فهنا ما نطلعش عليهم زكاة. اما لو كان حضرتك انت بتتزينوا بيهم وما بتتزينيش، تشوفي اللي بتتزين بيه قد ايه ما نطلعش عليه. والاكثر من كده لو بلغ 85 جرام على 21 وفات عليه سنه نطلع عليه 2.5%، بس مش عاوزين نعنت على انفسنا. الامر والحظ يسير طالما انك تلبسينه وليس للادخار، فما كان للادخار ان زاد عن الزينه فنحسبه وحده، اما اذا لم يكن للادخار ونلبسه فليس عليه زكاه. طيب السيارة، وان احنا بنقول ان شاء الله عشان تتباحي ولا حاجة، احنا بنعتبرها من باب اللي هي الصدقة، وبنسميها في الشريعة وكيرة او وقيرة بالقاف، فهذه صدقة لان ان شاء الله. هي يعني سؤالها دكتور يعني هل كل جديد يذبح له؟ يعني مثلا شقة جديدة، بناء جديد، سيارة جديدة، يذبح له الذبح قرب لله عز وجل وصدقة. هي تسأل هل لذلك أصل في الدين يعني؟ طبعا هناك أصل في الدين، ولكن لا نذبح باعتبارات أخرى لثقافات مغلوطة مرتبطة بجن أو غير جن أو كده، لا، احنا بنعملها ان هي ذبح قرب لله وانها صدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله. والصدقة تشفي الأمراض زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، داو مرضاكم بالصدقة، كأن هيحصل لنا مرض وهو مش موجود مرض. فان دلوقتي بنطلع صدقات كتير، اوعى تظن انك لما تخرج الصدقة يكون عندك مرض فقط، انا امنعها للعلاج من المرض وللوقاية من المرض. الله. اعطيها يعني. نعم. للعلاج وللوقاية. نعم. فهذا شيء جميل. اما السؤال تكملته، ان ذبحتي في عيد الاضحى واخرتي، اذا كان مثلا لا، هي تريد ان تضم. نعم. يعني الذبيحتين. نعم. فهل هذا جائز؟ جائز اذا كانت مثلا في عجل مثلا. آه. فاحنا العجل بنقول ان الاضحية سبع عجل، سبع واحد على سبعة. نعم. فالباقي هي بتنوي به ان هو للسيارة، فدي ما فيهوش حاجة ان شاء الله، ويكون من باب الصدقة ايضا، ولا شيء في هذا ان تجمع بين الامرين. اما بخصوص زوجها فنقول لها جزاك الله خيرا، بس مش عاوز حضرتك تقولي لكل الناس ان زوجي ما بيصليش. انا قلت قبل كده ان زوجهن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني تغطي اوصافه الناقصة باوصافها الكاملة، وهو يغطي اوصافها الناقصة باوصافه الكاملة. ولكن دائما يمنعش من نصيحة ان تقولي له ان اهم شيء عندنا الذي يفرق بين الانسان المسلم الحقيقي وغيره هو الصلاة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مع يعني تفاوت كبير في شرح الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، يعني ولكن لا نقول بالكفر لان الذي يجحد هذا والذي يكفر. فنقول له اسمع كلام زوجتك، وقبل ما هو يكون كلام زوجتك ده كلام ربك وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودوق طعم الصلاة مرة هتلاقي نفسك ان شاء الله مش هتبطل الصلاة ابدا. فضيلة الدكتور، يعني هو الان رب اسرة، يعني قبل ان يتزوج ربما يعني، ولكن الان هو رب اسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هو الذي يأمر زوجته وهو الذي يأمر اولاده بالصلاة. لا يأمر زوجته بالصلاة، لأن الزوجة لها ذمة مستقلة في الأحكام الشرعية والمالية، فإذا كلفت من ساعة الحيض فعليها الصلاة مثلها مثله، لا يأمرها ولا تأمره، وإنما هما مأموران من الله عز وجل. ده الأمر الأول. الأمر الثاني يعني الذي أريد أن أقوله، يعني هو من باب أولى أن هو أن يكون يذكر زوجته بالصلاة ويذكر أولاده بالصلاة. لا لازم نصحح هذا الأمر. المرأة مكلفة كالرجل بالصلاة، لا فرق بينهما، يعني مش لازم الرجل هو اللي بيصلي من الأول والست لا. الاثنين أول ما الست تبلغ المحيض والرجل يبلغ 15 عاما أو الحلم، فعليهما الصلاة الاثنين بنفس الاستقلال. ولكن بنقول للرجل إيه، عشان أنت بيسموا يعني إن المرأة تكون على دين زوجها، يعني على أخلاقه وسمته، من باب هذا الباب هنتكلم فقه في الأول لما أقول لحضرتك، بس من الباب الثاني تكون على دين زوجها، فترى فيه أريد من كل زوج أن ترى امرأته منه أنه هو الإمامها في الطب إن استطاع، وفي الصلاة وفي الحكمة وفي السلوك الحسن وفي كل شيء حتى تقلده في هذا الأمر. ومن ثم قلنا لهذا الرجل اسمع كلام زوجتك ما فيش مشكلة إنك تنصحه، واسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأول كلام رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة والبركات. ربنا يبارك فيكم. معلش سؤال لفضيلة الدكتور. اتفضل. الموائد اللي بتتعمل في الطرق دي يا دكتور. الايه؟ المائدة. موائد الرحمن. موائد الرحمن. يعني انا لما اكون راجل بعمل مائدة وباجي بعد ما الناس تنصرف الاقي نفسي برمي الاكل، يا دوب بيتاخد حتة اللحمة ان كان ورك مش عارف فرخة، والحاجات دي بتترمي بعد كده. هل انا يعني معلش يعني انا لما الاقي الحاجة دي كل يوم بتتكرر كل يوم بتتكرر، طب مين يشيل وزن الحاجة اللي بتترمي دي؟ اكل والله انا بيصعب عليا شكله اللي بيترمي ده. طيب سؤال حضرتك ايه بقى؟ السؤال دلوقتي هل المواعيد يعني مش في حاجات اولى الواحد يعملها؟ مثلا اجيب عيلة يتيمة، اروح معهد اورام اشوف في ناس محتاجة، والله انا رحت مرة زيارة. طيب ناس محتاجة. طيب في سؤال تاني لحضرتك يا فندم لو سمحت. معلش برضو فضيل الدكتور، الامام اللي بيسيب المسجد يا دكتور ويندب بواحد عنه ما نعرفوش، ما احنا ما نعرفوش ثقة. السؤال ايه حضرتك؟ السؤال قال الامام ده اجره حلال ولا حرام اللي هو بيتعجبه في المسجد. شكرا لحضرتك. شكرا. اتفضل يا دكتور. طيب السؤال الاولاني عن موائد الرحمن، انا بس عاوز السيد المستمع الكريم يعني الامر واحدة والطرق المؤدية الى رضا الله كثيرة، فنعطي الفقراء، نعطي المساكين، نعطي في المستشفيات، نعطي المرضى، ونطعم أيضا. خلي بالك الذي يأكل في الموائد قد يكون عابر سبيل، قد يكون حارس عقار وليس نعم. عنده طعام، ولكن ننصح الناس أن يعملوا الطعام على قدر وجبات. إحنا دلوقتي في عصر التنظيم يبقى المسألة مش مسألة موائد إنما هي مسألة تنظيم يا دكتور. مسألة تنظيم وتقنين بحيث يكون الطعام قليل، وبعدين لا نرمي الطعام. خلي بالك في انسان يريد ياكل اللحم، في انسان مش لاقي الخضار فنديله الخضار، واحنا اتعلمنا ان احنا ما نتركش حاجه من الطعام ولكن نستخدمه استخداما صحيحا، سواء في الاول بالتدبير وبادارته جيدا وتقنينه وتنظيمه، او اننا لن نرمي بقيه الطعام. الامر الثاني احنا ما بنتكلمش في الامام بس، اي واحد يسيب مكان عمله ويسيب غيره ويقوم به بطريقه غير صحيحه متفق عليها في القوانين واللوائح لكل مصلحه فانه لا يجوز ذلك شرعا، لا للإمام والغير الإمام. مستمعينا الكرام يعني نرحب باتصالكم على التليفون رقم 25775104 25775104، ونعاود يعني مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة السيد مفتي الجمهورية بعد هذا الفاصل. وعلى المآذن بس روحيكم تشدو بأفراح السماء وتفرد والصاعدون تزاعوا وترى مستمعينا الكرام نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة السيد مفتي الجمهورية. مرحبا بفضيلتكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة من فرصة. اتفضلي فندم. بص أنا والدتي لسه متوفية، فيعني أنا قلت عايز أعمل لها حاجة يعني غير الصدقة وكده. أولا البقاء لله وحده يعني. البقاء لله وحده. اتفضلي. يعني بدعي لها كتير بس في الصلاة وكده، عايزة أعرف يعني إمتى الدعاء وإمتى وأدعي إزاي، يعني أنا بدعي كل يعني بقول كل حاجة عندي، بس أنا نفسي أعرف طريقة الدعاء اللي أنا عايزة أدعوه. طيب أدعو لها يعني. السؤال الثاني. وبقرأ لها قرآن يعني كل يوم جزء، يعني كل يوم بقرأ جزء على روحها، هو لا ينفع؟ بارك الله فيك. السؤال الثاني. ماشي. السؤال الثاني بقى، احنا بنصلي يعني بيت عيلة كلنا مع بعض وبنصلي والأولاد بتلعب قدامنا يعني، واحنا بنصلي وكده يعني خمس حريم مع بعض بنصلي، فالأولاد بيضحكونا وبيعملوا حركات قدامنا في الصلاة، فهل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب. السؤال الثالث، انا والدتي لما يعني بحلم بيها، وليا والدتي متحب يعني متوفية في كتير حادث وكده، وابن عمي برضو شاب صغير، فعلى طول بحلم بيهم يجوا يقولوا لي على حاجات او يتكلموا معايا، فده معنى ايه يعني الميت لما بيجي في الحلم ده ايه؟ طيب. في حاجة سؤال ثاني؟ لا شكرا. شكرا لحضرتك، كل سنة وانت طيبة. طيب، اولا نقول لحضرتك رحم الله والدتك رحمة واسعة، ان شاء الله ان لله وان اليه راجعون. فحضرتك انت كويس قوي، واشكرك وادعو كل ابن او ابن توفي والده او والدته ان يفعل هذا، وهو ان يدعو لوالده او والدته المتوفى ان يعمل لها ختمة من القرآن، وان شاء الله ثوابها يصل اليها، ولا نلتفت لأحد يتكلم بغير هذا، ونسأل الفقهاء وليس غيرهم. الأمر الثاني أو الثالث، وما أريد من كل واحد أن يبر أباه وأمه بعد موتهما، لو يخرج كل يوم ربع جنيه، مش هقول جنيه، ربع جنيه، ويدي الفقير يجيب خمس رغفة، ده ويكون ثوابه لوالدته أو والده اللي ميت، ده شيء جميل، وخير الأعمال أدومها وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم. اما بتصلي في بيت عيلة والاولاد بيضحكونا، انا اظن الاولاد يضحكوا ماشي، مع اننا نحاول ان نصلي في اماكن تسمح بالخشوع، لاننا نقف بين يدي الله عز وجل، فنختار من الاماكن ما يصلح ما هذا الموقف العظيم. ثانيا، لا يجوز دكتور يعني. لا يجوز لاي احد ان يضحك من يصلي، والا فانه يخرجه عن صلاته، وهذا والعياذ بالله يعني عقابه شديد، لانك تخرج الانسان من معيه ربه الى معيه الشيطان. الكيفية الدعاء لوالدتها، هتدعي لوالدتها كما تدعو لها في الدنيا، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم عافيها، اللهم اعف عنها، اللهم ارفعها في درجاتها في الجنة، اللهم اسكنها الفردوس الاعلى، باي دعاء. هي تسأل ايضا هل هناك وقت معين دكتور للدعاء لأمها؟ اوقات الدعاء كل وقت يجوز الدعاء فيه، ولكن الاوقات المستحبة ساعة الفطر في رمضان، الاوقات المستحبة ونحن في السجود، الاوقات المستحبة في وقت السحر او في الثلث الاخير من الليل، هذه او عند نزول المطر كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه الاوقات. ولكن الدعاء مطلوب في كل وقت، ولكن المهم الاخلاص في الدعاء. كثرت رؤيتها لوالدتها، هي بس لتعلقها بوالدتها فهي تراها كثيرا، وهذا شيء جيد. المهم ما تقوله الوالدة في الحلم أو في هذه الرؤية، لا نريد أن نقول حلما ولكن هو رؤية إن شاء الله تكون رؤية، والمهم تشوفها بتقول إيه، لو كانت أشياء جميلة طيبة توافق الشرف عليها أن تتمسك بها، وإن كانت غير ذلك فإنما هي ممكن أن تكون من الشيطان، ولكن قصرة رؤية والدتها إنما هو لشدة تعلق تلك البنت أو هذه السيدة بوالدتها، فجزاها الله خير. بارك الله فيك دكتور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كان ليا سؤالين على فضيلة الشيخ، لو سمحت ممكن أسأله؟ اتفضلي. لو سمحت، أول سؤال، أنا بعد الدم بتاع اللحية بتاع الدورة نزل إفرازات صفرة كده، مش دم صريح، ولكن إفرازات ملونة، أنا يعني أحيانا ما بصليش وأحيانا بصلي برضه الصلاة تاني، فبقيت عارفة دي بقية الحيض يعني بقى الحيض ولا لا، دي أصلي أول ما الدم الأحمر أحمر ينقطع المفروض إن أنا أصلي. طيب شكرا. ده أول سؤال. ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي اتفضلي. سؤالي الثاني بقى، انا شريحه قبل القسط وبدفع دين، يعني بسدد الدين دوت كل شهر مبلغ بالتقسيط يعني اللي انا مستلفه منه الفلوس. فهل لو جاتي مثلا فلوس زي الارباح مثلا من الشركه او كده اضحي بيها او اعمل عقيقه لابني، ولا لا اقضي ديني الاول قبل العقيقه او قبل الاضحيه؟ وهل ينفع اجمع بين العقيقه والاضحيه نفس يعني اجمع بين النيه بالاثنين نفس يعني؟ شكرا حضرتك. شكرا جدا. طيب فضل. اولا فضل. السؤال الاول حضرتك، احنا عارفين المهم يكون فترة العادة بتاعتنا في البريود او دم الحيض او الدورة تكون محددة وعارفينها. ثانيا التطهر من الدورة أو معرفة انقطاع الدورة يعرفها كل النساء والبنات ويجب أن نعلمهن ذلك، وهو أنها لابد أن تدخل كل امرأة، لا نتكلم لا حياء في العلم، أن ترى من نفسها إذا أدخلت في نفسها قطنة تخرج القطنة بيضاء ليست صفراء ولا بني ولا أحمر غامق، المهم تخرج بيضاء كما دخلت القطنة، فإن فعلنا ذلك ونتكلم بالنسبة للسيدات، أما بالنسبة للبنات فيحافظن على أنفسهن في مثل هذا الأمر. فأما إذا خرجت ولونها مصفر فهذا معناه أن الحيض ما زال قائما فلا تصلي ولا تصوم. الدين ولا العقيقة؟ لا، الدين أكثر هو أوجب وهو أحق أن يقضى، لأن الإنسان العقيقة هل هي واجبة أم سنة مؤكدة يختلف العلماء فيها، ولكن الدين هو واجب السداد، فعليك أن تقضي دينك أولا ثم بعد ذلك تفعل العقيقة. فإن استطعت وكان عندك من المال أو في الوظيفة أو غيرها، إن ربنا يبارك فيك ويحفظك يا ربي، إن إنسان مات الآن المرتب اللي هيجيله المعاش المكافأة هيغطي الدين، ساعتها ممكن أعمل العقيقة في الوقت اللي أنا بسد في الدين. الجمع بين العقيقة والأضحية في منسك واحد بمعنى في شاة واحدة أو خروف واحد هنا لا يجوز، لأن هذه قربة ونسك وهذه قربة ونسك، فلا يجوز أن نجمع بينهما حتى ولو كانت سنتين. يعني العقيقة لو قلنا أنها سنة والأضحية سنة، ما ينفعش أن ذبح مستقل قربة إلى الله أضحية والتاني ذبح مستقل قربة إلى الله عقيقة. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ اتفضل. والله أنا كنت هعمل تحليل كده وبعدين قلت لا أنا مش هعمله، وهخرج الفلوس اللي أنا كنت هعملها به أخرجها لله. فالحمد لله أنا ربنا كرمني وما فيش حاجة، وعايز أخرج الألفين جنيه دولت لله. يعني انت كنت عايز هتعمل تحليل بالضبط. طيب ماشي، اخرجهم من الله، فانا اخرجهم 2000 جنيه ولا اكل بهم؟ طيب في سؤال تاني يا اخي؟ في سؤال تاني اتفضل. لو سمحت كنت سألت، كنت حلفت على زوجتي يمين بطلاق انها لو عملت كده. قلت لها ايه حضرتك لو عملت مثلا؟ قلت يعني ايه؟ لو عملت ايه حاجة ديت قلت لا لو عملتيها تبقي طال. فانا هي ملتزمه بالكلام ده انا قلته لها، بس انا خايف ان هي تقع في وهي خايفه، فهل في حل وايه هو العمل؟ معلش يعني لو تقدر تقوله في البتاع، ايه هو العمل اللي قلت لها لو عملت كذا؟ لو تقدر تقوله يعني حاجه لازم تعملها يوميه. لا يعني مثلا قلت يعني حاجه يعني معلش مش ممكن. طيب خلاص ماشي. طيب شكرا يا اخي الكريم، شكرا. طيب اولا بالنسبه للتحليل، طبعا انا معرفش انت حضرتك اتصرفت من تلقاء نفسك انك واجب تعمل تحليل، الطبيب قال لك وما عملتوش، ما ده هذا السؤال اللي احنا يعني. لو الطبيب قال خلاص ما تعملش بشيء تاني، انما احنا مش عاوزين ندعو الناس ان الطبيب يطلب منهم حاجه وهم لا مش هنعملها عشان نديها لله او شيء من هذا، فانت بصير بنفسك في هذا، اذا طلب منا الطبيب تحليلا فواجب عليك ان تفعل هذا الامر. اما لو انت من نفسك وبعدين قلت مش هعمل تحليل وهتخرجوا فلوس، يبقى انت هنا بنسميه نذر، والنذر كما نطق به صاحبه. فان قلت بقى التحليل هتتكلف 2000 جنيه فانا هخرجها لله، يعني 2000 جنيه مش طعام، يبقى تخرجها نقودا كما كنت ستدفعها للتحاليل مباشره. اما الحلف على زوجة حضرتك، لو كنت قلت لها لو عملتي كذا تبقي كذا، احنا هنا بنرجع للنية، هل تقصد الطلاق حقيقة بمعنى انك تريد ان تفصل عرى الزوجية بينك وبينها، عاوز الست بتاعتك تروح عند امها وابوها ما تجيلكش، ولا ايه بالظبط اللي انت عاوزه؟ لو كان الطلاق بهذا المعنى فالطلاق يقع ان فعلت المشروط اللي هو تروح بقى عند ابوها تعمل كذا تعمل كذا. وانا كنت بسأل حضرتك، اما لما كنتش تقصد الطلاق فلا يقع، انما انا بقول لحضرتك اني في واحد يقول مثلا لمراته لو خرجت من عتبة الباب هتبقى طالق، طب هي ما تخرجش من عتبة الباب الى يوم القيامة؟ كي. لا، فهنا حاجة بنسميها بساط اليمين او يمين الفور، بمعنى ان هي تقعد يوم ولا يومين ولا ثلاثة بكتير عرفا ما تخرجش من البيت ده، وبعد الثلاث ايام تخرج ولا يقع يمين الطلاق او لا يقع الطلاق في هذا، لانها ليس لها بد من الخروج، فقد خرجت من هذا اليمين بانها مكست وحققت كلامك ولكن بطريقة عرفية يوم أو يومين أو ثلاثة. فضيلة الدكتور، هل له أن يتراجع عن هذا اليمين؟ ليس هناك تراجع لأنه خرج، فخرج ليس هناك يعني تراجع. هو يقول هو يخشى وهي تخشى يعني إن هي فعلت هذا الأمر يقع الطلاق. لا لذلك نقول نمسك ألسنتنا عن الطلاق، لأنه لا رجوع فيما قلناه في صيغ الطلاق أو ألفاظ الطلاق. إذا قلت له يمين الفور عشان كده، ولو كان في المسألة فيها تحقيقات أكثر فأدعو حضرتك تجينا في دار الإفتاء المصرية، لأن هناك أماكن للتحقيق في مثل هذا الأمر، وهذا أحسن وأجود إن توصل لك الأمر ذلك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام أنتم بخير. وأنتم بالصحة والسعادة والسلام. تفضلي. الله يخليك. أنا برحب بسيادتك وبسيادة فضيلة الشيخ. ونحن نرحب بك كثيرا. تفضلي حضرتك. ربنا يخليك. عايز أسأل بس أسأل أسئلة واسمع من خلال الإذاعة. تفضلي سيادتك. الله يخليك. بالنسبة لفوائد البنك، سواء بالنسبة لشهادات الاستثمار أو مثلا دفتر التوفير، طبعا هي متحددة القيمة، فهل دي حرام ولا لا؟ لان انا كنت سالت قبل كده احد الساده الافاضل يعني الشيوخ بدون تحديد اسماء، فقال ان بارك لا حرام. هناك في سؤال تاني لا في معلش بالنسبه للجزئيه دي، انا عايزه بس بالنسبه ان احد الافاضل الشيوخ قال لا حرام علشان ان في سؤال تاني حضرتك معاكي، لا تدري نفسا ماذا تكسب غدا. سؤال ايه حضرتك؟ اللي هو ايه بقى حضرتك؟ بالنسبه للواحد لما يصلي، بالنسبه لما يدن الاذان ويقول الله اكبر، هل ممكن واحد يدخل في الصلاه على طول ولا لازم لما الاذان يخلص؟ وايضا بالنسبه في الافطار المفروض برضو اول ما يقول الله اكبر ولا بعد ما ينتهي الاذان؟ في حاجه معلش استاذنك في سؤال تاني ممكن؟ تفضلي حضرتك. الله يخليك. لو سيده توفت وكان عندها مثلا ابناء، وكانت مثلا عندها سلسلة مثلا ذهب ولا حاجة، وكانت بتلبسها يعني كحلية يعني، وجت توفت، فهل المفروض السلسلة دي تعتبر كميراث ولا ما تعتبرش كميراث؟ بخصوصا مثلا ان مثلا احدى الاخوات ان اخواتها قالوا لها خديها بيعيها، يعني كده على سبيل الكلام قالوا لها خديها وتصرفي فيها وبيعيها يعني واصرفي حقها. شكرا. فهل ده يصح ولا تعتبر ميراث؟ طيب شكرا. نظرا يعني نظرا لقرب انتهاء يعني وقت الفترة المفتوحة التي يعني اقتربت على الانتهاء، يعني هي هل تصلي والاذان يؤذن؟ الاول حضرتك معلش هي سألت عن فوائد البنوك، فبنقول لها فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دار الافتاء المصرية ومجمع البحوث الاسلامية بيقول لا بأس باخذ هذه الارباح او العوائد حتى ذات القيمة المحددة، ولا نسمع لأي شيخ وإنما نسمع من المؤسسات التي اهتمت بالعلم وبالفتوى. طيب بالنسبة لأنها تصلي أثناء الأذان، هي تقول تصلي الصلاة بعد دخول الأذان، يستحب أن ينتهي الأذان، فإن لم تستطيع أن تنتظر الأذان فلا شيء عليك في أن تصلي بعد دخول الوقت، لأن الصلاة بعد دخول الوقت وقد دخل بكلمة الله أكبر، وكذلك الإفطار يستحب أننا نتحقق ونتيقن أن الوقت دخل، ولكن إذا أذن المؤذن نصلي أو نفطر لا شيء فيها. السلسلة إذا أخوتها سمحوا لأن هم الورثة إن هي تبيعها وتأخذ حقها لا شيء فيها، لأنهم قد تنازلوا عن حقهم، ولكل إنسان أن يتنازل عن حقه لا بأس في هذا والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور. يعني نود أن نختتم هذه الفترة بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وبالدعاء إلى الله، وأن نرفع إلى الله عز وجل أكف الضراعة أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام، وأن يحفظها بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، ونحن لله صائمون في هذا الشهر الكريم المبارك. آمين يا رب العالمين. وعاوز أطمن حضرتك وأطمن الشعب المصري كله إن مصر محفوظة ومحروسة. ربنا بيقول وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن جند مصر هم خير أجناد الأرض، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتخذوا منها جندا كثيفا، وقال ستكون فتن لا ينجو منها إلا الجند الغربي. سيدنا عمرو بن الحمق الصحابي لما حصل فتنة في المدينة خد العفش بتاعه ومشي على مصر، قال إن الجند الغربي هم جند مصر لأنهم غرب الجزيرة العربية. فاللهم احفظ مصر كما أمرتنا في كتابك بأنها آمنة على وجه التعليق، فقلت إن شاء الله. نسألك أن يكون هذا الأمر على وجه التحقيق، وأن يكون أهلها دوما في سلام وأمان. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، وأن يجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كنا مع حضراتكم على مدى ساعة كاملة في هذه الفترة، فترة مع الصائمين. في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة السيد مفتي الجمهورية، ونشكر مهندس الصوت متولي عبد البصير، ولكم تحيات رأفة عواد مشرفا على الفترة، والزميل محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم، وتقبلوا تحيات أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا فيك تشوقت لصفاك.